السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. تفضل. لي فضلت يا مولانا، يعني سألت قبل كده أن أنا كان بيني وبين أختي، ولكن الحمد لله يعني صلحت وكده، بس حاسس إن معاملته مش زي الأول، فاهم؟ إيه حقي واجبي عليه وإيه واجبي عليا؟ إيه مش فاهم سؤالك، إيه السؤال؟ يعني ايه واجب الصديق على صديقه؟ ايه المفروض ان انا اعمله معاه، وايه المفروض ان هو يعمله معاه؟ والله النصح لكل مسلم، واجب عليك ان تنصح له وان تذكره بالله، وان كان ظالما تمنعه من الظلم، كان مظلوما تعينه على اخذ مظلمته. حقوق كثيرة للمسلم على المسلم. السلام عليكم. هل صلاة الفجر يوم الجمعة بضعف الأجر لا يثبت؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. لو سمحت مولانا، أنا متصل على حضرتك، يعني أنا طلبت على العلم على حضرتك وصفحت حضرتك ولي الشرف. الله يبارك فيك. تفضل أمي. ويعني أرجو أن أنت يعني إيه تسامحني في شيء قلته في حقك، وأنا يعني أعتذر عنه. سامحك الله وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا. جزاك الله يوفقك أينما كنت. السلام عليكم. حكم الصلاة، هل هي على كل الأنبياء والرسل أم على سيدنا محمد فقط؟ لا، على كل الأنبياء والرسل. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. تفضل، الله يحفظكم. حضرتك في شركة تقسيط بتخطط حدود السلع تقريبا، بس هي تملكها يعني، ولكن في العقد مكتوب حادث التأخر عن ميعاد مثلا يوم واحد أو اثنين أو ثلاثة، حادث التأخر عن المعدة يطبق غرامة. هل المعدة دي ربوية؟ يعني أنا بس سأجيب إن شاء الله على قدر سؤالك، ليس لي يعني دخل بالأمور الخفية التي قد تكتنف السؤال، لكن إذا كنت ستسدد في الوقت المحدد ولن توقع نفسك في الربا، فسنعتبر هذا الشرط شرطا معطلا ولا بأس حينئذ. إن كانت هناك أشياء في السؤال خفية أنا لست بمسؤول عنها. على كل ما أجبتك بالذي عند الله يكتب لك التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك شكرا سمحت، أنا كان في بيني وبين زوجي مشكلة كبيرة، بعد كده هو نزل راح عند والدته فحتى المشكلة فكلمني قال لي إنتي طالقة، بس انا عايز هل ده يعد تطليق؟ الطلاق في الحيض خالف فاعله السنه والطلاق واقع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. وعليكم يا رب. تفضل. مع درجه شكلنا حكم لاعب النرد على الهاتف أن يكون النرد على صورتي على الهاتف فيحركه اللاعب بإصبعه على الشاشة، أظنه مكروه أيضا والله أعلم. جزاكم الله خيرا. وياكم. اسم توبة ومودة لا بأس بهما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. طبعت يا شيخ عندي سؤال. سأل. بالنسبة مثلا في ناس بيوم بيقولوا مثلا على حاجة عظيم. هل كلمة عظيم دي لا تبود إلا على النص على بس ولا ممكن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وقال تعالى: وكانوا يصرون على الحنس العظيم، وكانوا يصرون على الحنس العظيم. بارك الله فيك. الله يكرمك. بارك الله فيك يا أخت أمينة بنت عبد الجليل، الله يوفقنا وإياك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. تفضل. بيع المشاريب الغذائية بالجملة. عفوا، ما حكم بيعها؟ عفوا. المشاريب الغذائية الغازية. الأي؟ الأي؟ المشروبات الغازية. ما حكم بيع المشروبات الغازية؟ بالجملة. لا مانع من بيع المشروبات. يعني قل بس قل يا حبيبي بس اسكت. بس انت تقول ما حكم بيع السيفن والبيبسي ونحو ذلك من المشروبات الغازية؟ فيما علمت البيع جائز حلال، لا سبب التحريم. البيع جائز وحلال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا زهرتك. اللهم لك الحمد، الله يبارك فيك. الله فيك. الله فيك. بارك الله. تفضل. معلش يا شيخنا بعد إذنك، حضرتك أنا شغال في البترول وكده وما كنتش متثبت، فجت صوت الكورونا دي فقعدت وبتاع، فأنا بفضل الله حافظ القرآن ومجاز وكده فحفظت القرآن يعني. ففضل الله وانا بحفظ بدأ يدخل لي الحمد لله يعني دخل كويس، وبدأت أحفظ ومع القرآن محفظ زي أحاديث وأداب وأذكار وكلام ده كله، لأن في المنطقة هنا اللي بيحفظ حفظ القرآن بس، لكن ما بيربيش نشأ. تمام. لكن أنا بحاول أركز على النشأ اللي هو تربية السنة. ما السؤال؟ طيب ما السؤال؟ السؤال دلوقتي إن أنا جاي لي شغلة تانية بس في الهندسة، وصراحة لحالة مجال التحفيظ وكده، فالصراحة يعني ايه متردد يعني. والله يعني مهندس وحضرتك سبت المجال اصلا وبدأت في الدعوة، فمش عارف الصراحة هنفضل نفضل في الدعوة بس الضغوطات اللي حواليا وبعد ما اتعلمت ومش عارف ايه وعشان الماديات وكده، وانا عارف ان ربنا بيفتحها معايا، انا كله ما بتشير بيجي لي في الشغل اكتر يعني. يعني إذا أنت تستنصح؟ بس حضرتك بطلب النصيحة يعني. والله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله وقال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فإذا فتح الله عليك في الدعوة إلى الله ورزقك طيب ويكفيك، فلا تهتم كثيرا بكلام الناس، انظر إلى الذي ينفعك أمام الله وينفعك أيضا بعد الله في دنياك وافعله. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. الحمد لله. معلش أنا تعبت جدا من بكلم حضرتك، لكن أنا هسأل سؤالين بس ومش هطول. تفضل. السؤال الأول، يعني رجل كبير توفى وكان له ابن متوفي من 10 سنين. كان ابنه ده متجوز يعني بنت عمه فيه. وهو الراجل اللي توفى ده يعني كان مأذون شرعي وكان راجل أزهري وكتب وصيته من 5 سنين وهو في كام قواعد عقلية وسكينها في المحكمة إن هو منع يعني الورث بتاع ابنه اللي هيورثه له عن زوجته وبنته اللي توفى من 10 سنين وسايب بنت عندها 10 سنين. الحفيدة يعني؟ الحفيدة يعني يقول لا تعطون الحفيدة ولا زوجة ابني شيئا. من ورث مش زوجها اللي توفى، لا من ورث الجد. ايوه هو ابنه كان حارس. ما هو دلوقتي يعني هو الان انت تسأل عن الحفيد والجد. الجد قال اذا انا مت فلا تعطوا لاحفادي من هذا الولد شيئا، لأنه ابنه توفى. ايوه ما هو ملوش حاجه اصلا. يعني الوصيه دي تحصيل حاصل من الناحيه الشرعيه، من الناحيه الشرعيه تحصيل حاصل لا قيمه لها، لأنه في الاصل لن يرثوا. لكن القانون المصري الذي الذي يقضي بالوصيه الواجبه سيرثه سواء وصى ام لم يوصى. يعني يعني البنت ستورث، هو يعني منع الورث عن حفيدته. أنا بقول لك شرعا ملاش حاجة الحفيدة، لكن قانونا القانون هيلزمه، فإذا استطاعوا أن هم يتهربوا من القانون ولا أي شيء ده ترجع عليهم. هم هو قال في الوصية بتاعته إنه البنت خلاص يا حبيبي، قلت لك الوصية ملاش لازمة أصلا لأنها تلقائيا لا ترث. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا فاضل. الله يبارك فيك. والله إننا بنحبك في الله. والله أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بالله يبارك فيك. عندي سؤال يا شيخ لو سمحت لي. تفضل. رجل كبير في السن تزوج بعد مشايخ يعني سنة ورزق بطفل زوجته الثانية يعني. وعنده أولاد، كان مؤسس شركة فكاتب طبعا باسم الشركة دي باسم أولاده يعني مش باسمه الشركة. فهو خايف على ابنه أو عايز يحتفظ له يعني إنه عفوا كتب هذه الأملاك قبل الزواج، قبل الزواج الثاني. يعني هو كان عنده زوجة وأولاد وبعدها أراد أن يتزوج زوجة ثانية فكتب كل ما يملكه لأولاده، ولم يكن هناك مجال للعدل لأن ما فيش ما ليس له إلا هؤلاء الأولاد. عفوا يا شيخ، هو كتب الممتلكات دي خوفا من الرقابة مثلا أو من زيادة تقسيم الأرباح وكذا، مش كتبها لأن هو بيملك ولاده أو هو قاصد النية دي تهربا من الزواج. والدة الصبي الكبار يعني وقفت يعني بصورة يعني ضد الموضوع الزواج الثاني، فهو خاف على ابنه الصغير ده فكان عايز يحتفظ له يعمل له مثلا جمعية مبلغ كده. طب السؤال ايه لان؟ السؤال ان هو لو عمل له مبلغ جمعية مثلا او حاجة لابنه الصغير ده يبقى هو كده لا لا لا ما ظلمش، لأنه كاتب الأملاك باسم الأولاد الثانيين صوريا أيضا. طب هو في حرمانية عليه لو كتب حاجة باسم الولد الصغير واشترى له حاجة بعيد عن علم كما فعل للآخرين يفعل لهذا الولد، ما عليه مشكلة لأنه ما كان لم يكن أتى ساعة الكتابة للأولين، لم يكن على قيد الحياة. على كل يجوز. السلام عليكم. حديث اتقي المحارم لا تكن عبد الناس ضعيف الاسناد، لكن معناه له نصيب من النصيحه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مصطفى؟ نعم تفضل. اهلا بحضرتك. لو سمحت سيدنا، كان عندي سؤالين. السؤال الاول، كان في واحد سايق موتوسيكل وماشي مسرع وخطب واحده المهم البنت ديت جالها نزيف في المخ، عملت عملية وتكلفت مبلغ من المال، كان مبلغ كبير يعني وليكن حوالي 60,000 جنيه. اللي صدمها اول ما هي عملت العملية هو دفع لها جزء من المال اللي هو 20,000. تمام، بعد كده هي دفعت كل تكاليف العملية. شرعا هل هو اللي صدمها ملزم بكل التكاليف لان هو اللي تسبب في كده ولا لا؟ مش حكاية التكاليف، هو موقف اصابة خطأ يتحمل الخطأ. انت تعرف ان القاتل خطأ، هب انها ماتت الم يكن سيتحمل دية قتل الخطأ؟ نعم. أي كذلك اذا جرحت يتحمل طبلة الجرح الخطأ، يقدر الجرح، يقدر الجرح ويتحمل قيمته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. معلش يا شيخ، هو حفظ القرآن ولا يعني أدرس العلم أحسن؟ يعني أنا الأول. كلاهما، كتاب الله وسنة رسول الله الأساس، وهذا أساس العلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله الذي حضرتنا فيه. والدتي توفت يوم 27 ديسمبر. الله يرحمها ورحمتنا وسعى والدينا ومسلمين. أنا دفنتها، المقابر عندنا هي غرفتين، غرفة الرجال وغرفة النساء، بس تحت الأرض. غرفة النساء مدفون فيها عمتها ومدفون فيها أمها وهي دفنتها جنبهم. وفي الغرفة الثانية فيها جدي وأخ قريب لينا كده. هل الأولى إن أخرج الجثث بره وأرجع أهد المقبرة دي وأعملها لهود أو شق وأرجع أرجعهم فيها تاني، مع العلم إن التربة يعني هتاخد في حدود شهر علشان تتبني، وإن هو هيدفنهم مش في مقبرة، لا هيدفنهم بره كده وعمل لهم زي طوب يحوطهم، فأيهما أولى، أسيبهم على حالتهم دي خلاص وما نبش القبر، ولا إن أنا أخرجهم وأهد وأرجع أعمله شق؟ والله الأمر واسع في هذا الباب، الأمر واسع لأنه قد تم والأمر واسع. وبعد طبيعة الأراضي في بلادنا قد لا تسمح ببناء المقابر على الطريقة الشرعية، فإذا كان قد تم الدفن منذ مدة ودفنت الأم مع نساء، أسأل الله أن يرحمها، بارك الله فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخنا؟ الحمد لله، ربنا يجزيك عنا خير يا رب، ويجعل ما تفعله يا رب في ميزان حسناتك يا رب. وياك تفضل. بارك الله فيك. وهذا شيخنا رجل عنده 4 بنات وزوجة، وهو يريد أن يكتب لهم حاجة من أملاكه، هل فيها مشكلة؟ 4 بنات وزوجة، عنده 4 إناث يعني وزوج وزوجة. شوف يا أخي الكريم، التركة إذا تصورنا أنها 24 قسم، 4 بنات نصيبهم الثلثان يعني 16/24، والزوجة نصيبها الثمن بقينا يعني 3/24، فما بقي من 24 إلا 5/24 للعصبات. فأنا أنصح أن يلتزم قسمة الله التي قسمها، ولا يسعد بناته بزعمه ويضره في قبره، فأنا أنصحه أن لا يفعل، أنصحه أن لا يفعل، يرضى بقسمة الله، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، والزوجة لا ثمن. يعني يبقى الوضع إلى أن يقضي الله أمرا. وبعدين ممكن بنته تموت قبله، فسيأتي الزوج زوج البنت يشاركه في التركة. بارك الله فيك. الله يسلمك. بارك الله فيك يا أختي مينة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاكم الشيخ الحمد لله. الله يبارك فيك. الحمد لله. تفضل. ربنا يبارك في عمرك يا شيخ. وياكم وياك. تفضل. عايز احضرك كده في حاجه. انا بين والدتي وبين خالي. ايه؟ بين والدتي وبين خالي. الله يحفظهم. تفضل. خالي توفى من فتره. والدتي كانت الله يرحمها بلغ 18 سنه توفيه. ايوه. تمام. فوالدتي كان في عقار وستي كانت سايباها. ايه؟ في عقار ستي كانت سايباها. اه خالك خد العقار. تمام بقاله 18 سنة. ايوه. هل مات ولا على قيد الحياة خالك؟ لا مات. اه. تمام؟ ايوه. خالي دلوقتي توفى. تمام؟ فالعقار دوت خالي قبل ما توفى كان كاتبه لوالدتي بيع وشراء. تمليك. يعني انا مش فاهم يعني خالك لم يعطي امك حقها وهو حي وهي على قيد الحياه منذ 18 سنه. اه وبعدين لما مات وجدت منه عشان يبرأ ذمته كاتب بيع وشراء العقار لامك تمليك. تمام. كان واخد من والدتي ذهب كان واخد منها ماديات. يعني كاتب لها حقها ولا اكثر؟ كتب العقار كله بذهب باسمها وهي تستحق. متوفى عنده ثلاث بنات وهي تستحق هذا. وهي تستحق هذا العقار كله او تستحق اقل منه؟ لا هي والدتي ليها الثلث. ايوه ستي الله جدي الله يرحم العقار ده مكون من 9 يا اخ. بس اختصر معايا الدور بس الله يرضى عليك. الان خالك لما نام على الميراث حق امك واراد ان يستبرئ لدينه بعد وفاته كتب لامك اشياء. الاشياء دي حقها ولا اكثر من حقها؟ بس شيخنا هو كان واخد منها العقار ده ستة رحمها ما توفت كانت كاتبة العقار ده لخالي ولوالدتي. مشكلتك طويلة ممكن تتكلمني على الهاتف الخاص. السلام عليكم. الظلم يولد ظلم ويظلم ظلم سلسلة الظلمات تتأتى بسبب ظلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ لي سؤال. ها. هل صلاة قيام الليل سنة مؤكدة؟ صلاة قيام الليل مستحبة. طب السؤال الثاني حكم من خرجت من بيت زوجها غاضبة لبيت أهلها بدون علم الزوج بدون إذن. ما السبب؟ تدخل أهله. أين ما حجم هذا التدخل؟ يعني الأصل أن تبقى في بيت الزوج وتستأذن إذا أرادت الذهاب لأهلها، لكن قد تصدر أمور فوق الطاقة لا تتحمل. هل إن نقول ما حملك على ما صنعتي؟ كما قال القائل قال الجدار للمسمار لم تشقني؟ قال سلما يدقني. وأحسن منه قول النبي لحاطب ما حملك على ما صنعت. السبب مع التدخل الاهل بسبب مثلا عايزه تروح لدكتوره معينه الاهل عايزين يعالجوها لدكتور معين هو رافض. هو رافض عايز دكتوره عاديه وهم الاهل عايزين يعالجوها على حسابهم. اهلها ولا اهله؟ اهلها هي عايزين يعالجوها على حسابها هي عند دكاتره معينين كبار. هو رافض. يعني هي مريضه. السؤال تغير تغيرت معلمه. امرأة مريضة وزوجها يريد إرسالها إلى طبيب أهلها لا يرونه كفءا وأن هناك من هو أكفأ منه وسيعالجونها على نفقاتهم الخاصة عند الطبيب الأجود. إذا كان المرض يستدعي ذلك جاز لها ما تقوليه، لكن المرض لا يستدعي ذلك تطيع الزوج لأن لن أمرها بأن تهلك. يعني افرض أن المرض يحتاج إلى طبيب معين من تخصص معين لكنه باهظ الثمن وأنه قال نحن متكفلون بابنتنا سنعالجها عنده، والزوج لا قال لا يريد إرسالها إلى طبيب ليس بكفء ولا في التخصص. نقول في هذه الحالة تجوز. بسم الأسلوب الطيب كل شيء يهون إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حضرتك، أنا والدي كان متوفي بقاله 27 سنة، كان كاتب لوالدتي عمارة، هي وأخويا ومقسومة نصين، هي النص وأخويا النص، فأنا كان ليا الأرث اللي هو يرث والدتي، اللي أنا أرث والدتي فيه نص العمارة. أيه. هو بطلع لي نص العمارة يعتبر السدس أو التالي. مكونة من 9 عيون. نعم حضرتك، العمارة مكونة من 9 عيون. أيه. فهم لما حسبوا قالوا ممكن يكون لك أنت التالت فيها أو السدس، يعني نص العمارة لخالك ونص لأمك، وأنت الوريثة الوحيدة لأمك ولا غيرك فيها؟ أنا أخويا، يعني أخويا يرث النص، وأنا وأخويا نرث النص التاني من والدتي. يعني جدتك العجوز لما ماتت تركت أمك وخالك ولا أم ولا تركت من؟ حضرتك أخويا، أخويا أنا ورثت أنا وأخويا نص العمارة اللي هي ورث والدتي من أبويا. أيوة، يبقى أخوك له ثلثين النصف وأنت لك ثلث النصف. وأنا ليا الثلث. أيوة ثلث النصف. أيوة. ومن ساعة والدتي ما توفت 18 سنة ما ادانيش جنيه منها، زائد إن هو كان بيقع في مشاكل كتير، كنت بقف معاه، حب يسافر فرنسا، يسافر تركيا، يسافر الامارات، بقيت اديله لدرجه ان انا بعت له 600 جنيه. المهم ما تكلميش كتير في عرض اخيك الغايب، ما السؤال؟ ما انا بقول لحضرتك عشان انا بعد كده هو ما ادانيش حاجه، انا بطلب بعد كده حقي. ايوه ايه المشكله؟ انا اللي موجودين دلوقتي اخواتي، واخواته مش راضيين يدوني حقي، بيقول لي لا الحاجات دي انت ما تطلبيش بيها. والله يا اختي كنت بقول لهم الاول خلوه يديني، كان هم يقولوا لي لا انت مالكيش عنده حاجه، ولما كان بيقع في مشكله انا الوحيده اللي كنت واقفه. على كل حال هذه قضيه تنظر عن قرب. السلام عليكم. سمع فيها الاطراف كلها. نعم حالك الاسئله يا عبد الرحمن. السلام عليكم. نعم تفضل. لو سمحت يا سيدنا الشيخ بعد اذن حضرتك. نعم. دلوقتي انا لما بروح اصلي في المسجد فدايما يعني في المسجد مثلا الامام غايب او كده، فبيدخل ناس كتير، في حد يدخل يصلي. ايوه. انا دايما متنقل دايما ما بين القاهره والمنصوره كده، فبروح اصلي في مساجد في الطريق كتير، فاللي بيدخل ربنا يعافينا ويحفظك، بس اللي هم بيغلطوا في سوره الفاتحه. طيب السؤال، هل انا اصلي وراهم وبعد كده ارجع اصلي تاني ولا اعمل ايه؟ يعني ما حد من غلط في سورة الفتح. يعني تعرف ان على عهد الرسول عليه السلام كان الرجل الاعرابي ياتي ويقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، يعني ما كانوا علماء كلهم، الصحابه امه اميه، فما يعني اخشى انك تكون موسوس من موسوسين التجويد الذين يقولون مثلا لابد ان تخرج تهمس السين، واذا لم تهمس السين الصلاه تبطل، والصاد كلها صفير، لو ما صفرتش الصلاة تبطل، أخشى تكون من هذا النوع. لا لا لا يعني مثل لي الأخطاء التي يذكرونها، يعني مثلا السين ممكن يقولها صاد. لا، السين والصاد مخارج متقاربة، الأمر يمشي. والتاء برضو ممكن يقولها طاء. لا لا لا لا، لا تذكر الأمثلة، قلت لك أنت من نوع فيك يعني شوية وسواسة شوية. الله يبارك فيك. ما هو كده العلماء كابن كثير وغيره يقولون الحروف متقاربة المخارج يتساءل فيها شوي. الله يبارك فيك. صلي وراءهم، عايز تتقدم لما تقدم، لما لا تبطل صلاة العالم. الله يبارك فيك. السين ممكن يعني لازم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويكون صوته غليظ يتهيأ له أنها صوت، وليس لا يريد الصوت. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم الحمد لله، تفضل الحبيب. أحبك في الله. أحبك الله. هل يجوز للأخ أن يغسل أخته؟ يجوز؟ لا يفعل، هناك نساء يغسلن النساء. الرسول لما ماتت ابنته أمر أم عطية أن تغسلها. أنا ده هو يجوز أن هو يغسل زوجته بس؟ زوجته ممكن. ممكن ممكن زوجته. أسأل حضرتك عن صحيح الحديث معلش. اسال. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه ايكم مال ورثه احب اليه من ماله؟ ثابت صحيح. جزاك الله خير يا شيخ. حياكم. قالوا كلنا ماله أحب إليه من مال ورثه. قال فإن مالك ما أنفقت ومال ورثك ما أمسكت أو نحوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتفضل يا الحبيب. الحمد لله. ربنا يسهلك ربي مولاك. رب إياك. كان عندي استفسارين صغيرين يا سيدنا. استفسر. أنا سألت حضرتك قبل كده على موضوع البنوك وشراء السيارات أو كده. فنصحتني وقلت لي لا تفعل. لو حصل والعين اللي أنا هشتريها دي هشتريها من أخ يكون اشترى من البنك فعلا، يعني مثلا سدد قسط مثلا 100,000 للبنك مثلا وباقي يسطول وأنا هشتري منه، يعني مثلا من الأرض بربح هو ياخده. هل عليها حظر بيع أم لا؟ عليها حظر بيع؟ أيوه، سؤال ذو أهمية. هل على الأرض التي تبيعها لك حظر بيع من البنوك أم لا؟ لا، هو الصورة اللي بتتم ما أنا سؤال. لا لازم، لا أنت لا تسأل عن شيء وتترك الأصل، لأن إذا كان عليها حظر بيع لا يجوز لك أن يبيعها لك وعليها حظر بيع، هذا الوارد يعني، لأنهم لا يملكونه تمليكا كاملا في كثير من الأحيان إلا إذا سدد المبلغ كاملا. تمام. فانظر إن كان عليها حظر بيع لم يجز، إن لم يكن عليها حظر بيع جاز إذا كنت ستتفادى الربا وتسدد في المواعيد. تمام. مع السلامة. صار بسيط تاني يا سيدنا الرسول. إحنا طبعا كشباب على الفيسبوك وطول الوقت بيبقى فيه صفحات يعني ممكن يصل بها الأمر للإساءة للذات العالية والنبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، عارف انت السؤال متابع حضرتك للصفحات دي. الواحد اذا اذا اذا وقع يعني امامه صفحه من الصفحات دي، هل يعني يجاريهم او يعني كيف تجاريهم يا مسلم؟ كيف تجاريهم يعني؟ كيف تجاريهم؟ اقصد اقول يعني لفظ يجاريهم من ان انا يعني أدخل لهم شيئا فشيئا كده بالدعم. لا تجاريهم أبدا، لا تجاري الملاحدة أبدا. يعني أفل الباب في النقاش معهم أفضل من لا مش أفل الباب في النقاش، إفهموهم بالحجج. لا أقول تجاريهم، لا أفهمهم بالحجج. أنا ممكن يكون بس خلني اللفظ في كلمة أجاريهم إننا يعني أطلعهم أو كده، ولكن هو زي ما حضرتك تفضلت كده يعني اضحض حججهم إذا كنت من أهل العلم، إذا لم تكن من أهل العلم ويخشى عليك ابتعد. طيب آخر حاجة بسيطة كده شيخنا الشيخ بسحق، أنت سمعت له حاجة بسيطة وردت عن كان بيحكي عن شيخ الإسلام ابن تيمية. لا معلش عفوا، أعتذر عن السماع لعلل شتى. السلام عليكم. لأنه من الممكن أن ينقل عن شيخ ما لم يقله ونقع في إشكالات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل الحبيب. ربنا الله يكرمك. تفضل. والله شيخنا يعني ربنا يحفظك ويبارك في حضرتك، يعني لما بيفتح الفيسبوك ويرى اللايف بتاع حضرتك يوميا، والله يعني نستبشر بأن الله يبارك فيك. الله يبارك فيك حضرتك. الله يجزيك خير. الله يبارك فيك ويجمعنا وياك في الفردوس والسامعين والسامعات. امين يا شيخنا امين. معلش شيخنا يعني لو ان انسان قائم على توزيع اموال زكاة او موكل بتوزيع اموال الزكاة، هو لا يتسنى له ان يتحقق من الاسر الموزع عليها الا ان يرى حالهم، فيطلب من الجمعية او من المؤسسة التي لديها اسر اللي هي تحضر للأسر دي وهو يتعامل معهم ويوزع عليهم بنفسه، ولكن أحيانا تسيء الجمعيات جمع الأهالي أو اصطفافهم أو بطريقة غير لائقة، فهو يعني يخشى على نفسه أن يكون ذلك فيه ضرر أو إفساد لهؤلاء الأسر أو إزاء لهم. هو أصلا رجل موسوس ورجل شكاك. لماذا؟ أقول لك لماذا هو شكاك وموسوس. أنت الآن لا تستطيع أن تتحرى من الحالات، وبعدها لجأت إلى جمعية هي التي تحرت عن الحالات، أليس كذلك؟ صحيح. ووثقت فيها. صحيح. فكما أنك وثقت فيها في التحري ثق فيها في التوزيع. لكن أنت تجمع الناس وتوقفهم صف وتبادل فيهم على أساس إيه؟ أنت وثقت في الجمعية ووثقت في بحثها الذي بحثت، فثق فيها أنها تكون نائمة عنك، اثنين ثلاثة أمناء منها تدعم المبلغ وهم يتوكلون عنك، ولا يكون عليهم مثل شيخنا في تقصير أنه ما عملش تحري مضبوط. يا أخي تقصير، هل كل واحد مثلا افترض واحد مثلا معه مليون جنيه زكاة، في ناس كده عندها مليون جنيه زكاة، أيوة صحيح، هل يأتي ما يستطيع يتحرى وحده في شيء اسمه العاملين عليها في الكتاب العزيز من مصارف الزكاة والعاملين عليها؟ من العاملون عليها؟ قوم يعينهم الإمام لجمع الزكوات وتحري الحالات وتوزيع الزكوات، جمع وتوزيع صحيح، مش لازم يقوم بنفسه، ربنا يجعل لهم صدق. لكن أنت لا مشكك في كل الناس، في العاملين عليها وفي الفقراء، مشكك في كل الناس، أما أحد عنده زكاة لأنت ربنا يعفو عنك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك يا شيخنا. وإليك، تفضل. قول لحضرتك، ولو في شخص صغير السن بيقدموه في المسجد للإمامة وده بيستعرض أنه يحفظ القرآن ويحدد هو يقول إيه وكده، ولو عايزينه مثلا يصير يصير، لو عايزينه يقصر في الصلاة يقصر. ماشي، وبعد السؤال ما السؤال؟ هل ده لا لا لا مش رياء ولا حاجة، شخص طيب وجعله الله إماما للمتقين، وهو والحمد لله الرسول لما قال رجل للرسول اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتني بأضعافهم. تمام، شكرا. بل تاني بعد إذنك تفضل. الصوم للمتوفي هل ينفع يكون ناخلة له؟ لا، تصوم نوافل وتهبها للميت، لا، غايته من مات عليه صم صمعا وليه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. اتفضل يا الحبيب. الله يعزك. وياكم. شيخ مصطفى، يعني عايز اوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس ولاء الأنبياء ثم الأمثل وبين قول الله تعالى لنحيينه حياة طيبة. وهل تتعارض دعاة المؤمن في الدنيا؟ صبرا بس هل تتعارض الحياة الطيبة مع الابتلاء؟ الابتلاء قد يكون الحياة الطيبة، كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ إذا أنا مرضت عافانا الله إياكم وكان هذا المرض سببا في راحة قلبي واستقراري إلى أن الله الشافي، وأصبحت بعد أن كنت في غفلة قل يا رب اشفني يا رب عافني، واعتقدت أن الشافي هو الله فدعوته ورجوته واطمأن قلبي إلى إجابته لي، وحملني هذا المرض على أن أبحث عن بيوت المرضى وأحنو على المسكين وأشتري الدواء للفقير، أليست هذه من الحياة الطيبة؟ الحمد لله، لا تعارض بين كلام الله وكلام رسوله، ولا تعارض بين كلام رسول الله وبعض البعض. كم من مريض وحامد لله وشاكر وحامد الحمد، هذا نعمة وحياة طيبة للقلب أن الشخص يبتلى ومع ذلك الحمد لله، الحمد لله، حامد لربه شاكر لأنعمه، الحمد لله. بخصوص الابتلاء يا شيخ، حديث النبي أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، ماشي، في الحياة إن في ناس مبتلى وليس علاقة بالدين، فهل هذه قاعدة إن مثلا أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل ولا شيء أغلبي؟ شيء أغلبي. وبعدين أنت لا تقيس بلاء لا تقيس بلاء في البدن فقط، قد يكون الشخص ابتلي بتكذيب قومه له، يعني الرسول صلوات الله وسلامه عليه سئل سؤالا يا رسول الله هل أتى عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ يوم أحد كسرت رباعيته أسنانه وشج رأسه وعمه قتل ومثل به، هل مر عليك يوم وأشد عليك من يوم أحد؟ قال يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان من أشد ذلك علي يوم أن عرضت نفسي على عبد يليل بن عبد كلال فكذبني. يعني كانت كلمة الرجل لرسول ارجع يا كذاب أشد عليه من الذي أصابه يوم أحد، انطلق هائما على وجهه لم يستفق إلا بقرن الثعالب. فكما قال القائل جراحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان. فالابتلاءات قد تتعدد، قد تتعدد صور الابتلاءات. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الأخ الذي يقول من سكان أوروبا اسمه ابن الوليد، خالد ابن الوليد أو إيه عبد الرحمن، شوف سؤاله، سؤاله طويل طويل جدا. مش عارف زكاة أمالك لا أصلا نتحمل قيمة نقل المبلغ حفاً كبير نوعا ما، والنقل سيكون على حسابنا ونحن من قبل ما حصلنا متبرع في زي المتبرع الذي يمكن الإنسان معنا في تكريم النقل. مشكلة أنه ماله هذه من الربا تجارة السجائر إلى أن تخلص منها، خذوا منه لأنكم لستم بمنتفعين و... بس بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤالي يا شيخنا عن حكم الأخذ بالفتوى التي تقول إنه مش مانع من الاستبسال لو مثلا غطيت راسه أو عشان يعني أمي الله يحفظها كانت مصرة قبل كده إن إحنا نجيبه. تجيب إيه تمثال؟ نعم. تجيب إيه مش فاهم؟ اللي هو التمثال. يعني أمك هتجيب تمثال ليه بعد ما ماتت يعني؟ لا لا لا لا الحمد لله لا. ايه الموضوع يعني موضوع امك الله يرحمها. ربنا يديها الصحة. لا لا لا لا الله يحفظها. امين يا رب. فما حكم ذلك؟ ان انا اغطي بس الراس مثلا. يعني امك تريد ان تاتي بتمثال في البيت؟ نعم. تضع تمثال؟ موجود للاسف يعني. امك لا تريد ان تبعد التمثال عن البيت؟ نعم. اذا انا بالهداية. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صور. تمثال، تمثال يعني مين؟ عارف تمثال شكل شخص، شخص من الحجارة. لا يلزم أن يعبد، أنت لازم تجيب يعني لا يحرم إلا إذا كان ود وسواع ولا إذا كان هبل. لا أي تمثال في البيت يطرد الملائكة. لا تدع صورة إلا تمصتها. لا يجوز، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. سمعت أن الرسول برئوا الصورة؟ الصحابة كان فيهم برضو من يعملون التماثيل. هل عملوا للرسول تمثال؟ هل عملوا لأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو الحسن أو الحسين تماثيل؟ طب أمي تقول دائما أنه النية أن إحنا مش بنعبدهم ولا حاجة. أمك مجادلة. قل يا أما في واحد اسمه فلان يبلغك السلام يقول لك غفر الله لك يا أما، أنت تضر بنفسك. والله هي تضر بنفسها، لا تضر بي ولا بك أولا، تضر بنفسها وتطرد الملائكة عن بيتها. الله يهديها يا رب. يا ربنا يبارك فيك. وإياك. وما بيصنع تمثال في البيت؟ مش فاهم يعني ما الفائدة من وجود أحجار في البيت؟ زينة، هي بئسة الزينة هذه. شجرة مثلا منظر طيب، المناظر التي خلقها الله. يا حنان تقول ايه حنجعل تضع التمثال في غرفتها الى ان يهديها الله. يا الاخت حنان ترشد الابن الكريم ان يبعد التمثال يخليه في غرفة امه. طيب الامثال اللي يخرج من البيت كده انا عايزة تلبس ام التهمة يعني. ماشي هذه التماثيل. ماشي شوف يا عبد الرحمن، من عدم دقة أهل مصر في إخراج الثاء من مكانها. الأخت مينا تسأل ما معنى تمثال. تمثال يعني نقول تمثال، مش اسمه تمثال يا جماعة، تمثال. تمثال نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا لو تكرمت، ايه حكم صبغ الشعر بالسواد للشباب؟ حكم صبغ الشعر بالسواد للشباب يكره. دليل؟ الدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال سيكون في اخر الزمان، نقل عنه ذلك، اقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون راحة الجنة. نعم، هي علامتهم، ليس السبب في هرمانهم من الجنة، لما علامتهم فلا نتشبه بهم، لكن إن دعت حاجة انتفت الكراهية. تمام. سؤال آخر يا شيخنا، لو سمحت، أنا مسافر لمكان عملي وهو يبعد عن مكان إقامتي مسافة 100 كيلومتر. طيب. ومكان عملي هذا أقضي به وقت يومان أو 3 أيام متواصلة، هل لي أن أقصر الصلاة في هذه الفترة؟ أنت لك شقة في مكان عملك ولا ليست لك شقة؟ شقة بسكن مع أصدقائي. أي لا، ممكن تقصر يومين أو 3، ممكن تقصر ليست لك. طوال فترة إقامتك ما يطول كم يعني؟ أنت قلت يومين أو 3. 3 أيام. ممكن ممكن ممكن تقصر. شيخنا رضوان الدعاء لوالدك الشفاء، الله يعافيه ويعافي أمراضنا وأمراض المسلمين جميعا يا رب. يا رب آمين يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم. أنا طالب علم لكني أقدم أحيانا للصلاة، وأريد أن أحافظ على حفظي للقرآن وعدم نسياني، فأقرأ بترتيب السورة. هذا لم يرد عن الرسول، هذا تكلف ويشوبه الرياء عند الكثيرين إلا من رحم الله. يعني أنت تريد مراجعة حفظك على الناس، تستلمهم من البقرة كل يوم، من البقرة الفجر، من البقرة في المغرب، من البقرة في العشاء، وثاني يوم تواصل. هذا الصنيع متكلف ويشوبه الرياء، ولم يفعله النبي، وابتعد صاحبه عن سنة النبي. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هلا صليت، يعني في العشاء، سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى. في الفجر له سنن، في صلاة الفجر، في الظهر له قراءات عليه الصلاة والسلام. فأنت ألزمت المصلين بحفظك أنت، وتوجه الصلاة لمصلحتك الشخصية. هي مصلحتك، انت تريد تراجع للناس حفظك وتقول للناس انا حافظ القرآن يا جماعة، وتعمل غيرك، يعني مش انت بنفسك، غيرك على هذا الغرار يعمل ختمة بعد ما يخلص، يعمل حفلة. لا، ليس هذا المقصود. المقصود انه حتى لا يضيع القرآن. صلي في الليل يا حبيبي. قال ورد في الاثر مرة مرفوعا ومرة موقوفا، واذا قام صاحب القرآن بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه، وإن ناشئة الليل يشد وطئا وأقوى مقيلا، يتوافق القلب مع العقل، يتوافق القلب مع اللسان مع الجوارح. صل من الليل، ألزم سنة النبي محمد. هذه اللحظة غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد لفظ، وجنبوه السواد لا تصح، عرضت عنها عن عمد. تفضل. سؤال ثاني، في المقابر الآن مكان ضيق وكذا، فحب عمل المقبرة بدون مقبرة أخرى بحيث أن يدخل الميت القبر بإيد رجليه، هل هذا يجوز؟ الأمر سهل، ليس هناك أمر حتم أننا ندخل الميت من قبل رجليه من قبل رأسه، ليس هناك أمر. نعم. حتم الأمر فيه ساعة. الله يسلمك. الله وعليكم. الله يسلمك. جنبوا السواد لفظة ضعيفة معلولة. رحم الله أختك يا رضا حواس، أختك هدى، وفقك الله ابنتنا يمنى، ردك الله سلمة آمنة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا استفتيك في أم الزواج في أوروبا. نعم. هناك فتاة ليس لها وكيل وليس لها أب وليس لها أخ، فكيف يتم ذلك الزواج؟ وعندنا هنا في أوروبا لا يوجد مراكز إسلامية تقوم مكان الولد. طيب انتم اذا اردتم الزواج من يزوجكم كيف تصنعون؟ بعد ما نذهب الى الجامع الى المسجد سيكون هناك شيخ او شخص ما يقوم مكان الامام. اذا بمثل هذه الطريقة اصنعوا ما هذه التي ليس لها ولي. جزاك الله خيرا. وياكم السلام. دولة أوروبية ممكن في الغالب يا عبد الرحمن النصرانية أسلمت في الغالب يعني. السلام عليكم. نعم يا حبيبي نعم نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا سلام. كنت عايز أسأل سؤال كده حضرتك. كنت عايز أعرف هل يجوز دفع ال يعني دفع اللي هي الفوائد في المصالحات والمصالحات والمخالفات؟ لا عادت عليك الفائدة. الفائدة أنا بقول لحضرتك أنا يعني. أيوة عادت عليك الفائدة الربوية بالانتفاع. يعني أنت الآن عندك ربا تريد أن تستفيد بالربا في المصالحة مع الحكومة. لا يستفاد بالربا أبدا. أي فقراء أي فقراء أعطي لأي فقراء بعدين عنك. لكن السلام. لا يجوز أن أنا أتصح في المصالحات أو المخالفات. أجبتك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. من فضلك يا شيخ الوضوء السنة اللي هو قبل الغسل من الجنابة هل يجوز الصلاة به؟ يجوز تجوز الصلاة به وبدونه يعني إذا صليت عليها زكاة. نعم. طب دي بيبقى لها صلاة معينة مولاي؟ لا هي صلاة صلاة مال. ايه؟ غير مولاي؟ نصابوها نصاب زكاة المال. نصاب النصاب ايه؟ نصابوها كزكاة المال. زكاة طبعا ما توصلش النصاب بس هو الربح الشهري ما توصلش النصاب ليست عليه زكاة. أبو الربح يا مولانا. الربح ليس عليه زكاة إلا إذا انضم إلى الأصل فبلغ النصاب سيزكى حينئذ. النصاب على مدة السنة أنا لازم أحسب الأرباح على مدة عند رأس السنة. عند رأس السنة تنظر كم معك. حتى لو أنا الأرباح دي باخدها مثلا أصرفها في حاجات حتى لو بصير من الدخل لو السنة كان معك يعني في الأخير السنة أشوف أنا أتعتني والله يا شيخنا المفروض يعني السؤال قد جعل الله لكل شيء قدره كما أخبرتك على رأس السنة تبحث اللي معك كان معك مال بلغ النصاب ومرت عليه سنة يزكى والأرباح تزكى لأنها متولدة من المال. السلام عليكم. البث مقطوع يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إذا جاءت عروض التجارة ممكن تخرج من عروض التجارة؟ هل تخرج زكاة عروض التجارة من نفس التجارة؟ نعم. ذاك جائز بقيود. أولا أن يكون عندك مال سائل تزكي منه. ثانيا أن تكون التجارة نافعة للفقراء. يعني أنت مثلا عندك تجر مكن المكن لا يصلح للفقراء. ثالثا أن كنا يعزو النشط الرجيم يعني أولا ليس عندك سيولة التجارة نافعة للناس أن تبيعها للناس بسعر يناسبهم لا تغلى عليهم السعر. مثلا أنت تاجر ملابس عندك 1000 قطعة فانيلا عارف فانيلا زكاتها 25 فانيلا لكن هل الفانيلات نفع للناس أم أنك تأتي بفانيلات رديئة خربة أو نقصتها كبيرة جدا لا تنفعهم الفقراء؟ بين لازم كده بالشروط. الفانيلات مثلا أو ملابس موديلات قديمة ولكن نافعة للفقراء ولكن موديلات قديمة بالنسبة للأغنياء. إذا تبيعها بسعر رخيص تقدرها بسعر رخيص. ممكن يحسبها بسعر قطاعي ولا بسعر مشترى؟ لا يا حبيبي بسعر بيع الجملة جملة. الله يسلمك. يخرج الثاني جملة. طبعا بالسعر الذي سعر جملة أرخص من جديد. انتبه لأنك أنت تتعامل مع الله في الزكوات هذه مش فلوسك. حق الفقراء يا مسلم لا تأكل عليهم. لا تأكل على الفقراء حقوقهم. الله يكرمك. كل جاء الغلابة الفقراء أطباء على الفقراء جئنا على الفقراء وكل جاء الفقراء حرام عليكم ارفقوا بالناس. الطبيب يرسل الفقير لأشعة وليس في حاجة من أجل أن يأخذ نسبة. عليكم السلام ورحمة الله. عفوا يا شيخ أنا بتصل مرة ثانية ولكن هو بس في شيء أنا ما وضحتوش إن التلفال بينور يعني بيه طلب ضمك كده نفس الحكم أم هناك شيء؟ هذا أشد هذا أشد طبعا حتى أمك حتى التمثال عيون إذا العيون تنور لا يعني عموما يعني أبعد التمثال عن البيت أنت أمك هي مش ينفعكم. نعم والله ما ينفعكم يا أخي. نعم الله يكرمك. السلام عليكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم شيخنا لو سمحت كيف التوفيق بين قوله تعالى ليس على الأعمى حرج وما جاء في الحديث حديث الرجل الأعمى الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس العذر في التخلف عن صلاة التراويح؟ العميان يختلفون هنا في فائدة لازم تعملها. ليس على الأعمى حرج هل على إطلاقه؟ لا. افرض أعمى ولسانه بذيء هل يؤاخذ على بذاءة اللسان أم لا؟ يؤاخذ على بذاءة اللسان. لكن ليس على الأعمى حرج إذا عمل عملا يحتاج إلى إبصار وأخطأ فيه وأخطأ في هذا العمل الذي يحتاج إلى إبصار مد يده في الأكل مثلا والأكل يعني أنت تقززت ليس عليه حرج لا تعاتبه ما هو شايف. ليس على الأعرج حرج لكن عليه حرج إذا نظر للنساء الغاديات الرائحات وتكلم بألفاظ بذيئة لكن ليس عليه حرج في التخلف عن الجهاد. تمام. فهمت؟ فليس فالعميان يختلفون في أعمى فاهم كل شيء يفهم أحسن منك في بعض الأمور فهذا الأعمى يؤاخذ في القبل الذي يفهم فيه. وعلى هذا يحمل حديث الرجل الأعمى كان يعرف الطرق ويتقنها. أحيانا عميانا عندهم ذكاء فالرسول علم حاله وإلا فقد جاء عدنان بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أنكرت بصري والسيول تحول بيني وبين مسجد إقامي سيول تجرفني وأنا مش شايف سيول فتعال في بيتي صلي في مكان أتخذه مصلى. فذهب النبي إليه ضحى وقال أين تريد أن أصلي في بيتك؟ فصلى في مكان ركعتين. إذا كان شيء يحول ذهاب الأعمى إلى المسجد قلت لك العميان يختلفون وديننا الأصول العامة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. علم؟ تمام. الله يتمم علينا وعليك بكل خير. السلام عليكم. وعليكم. نعم. لو سمحت دلوقتي بالنسبة لقرار الدولة إن هم هينولوا عياد السيارات القديمة هينولوا. والله أنا ما زلت أنتظر صورة القانون أو صورة العقد عفوا المبرم بين صاحب السيارة والدولة. فإذا اطلعت عليها أستطيع أن أفتي. الآن ما زلت في انتظار صورة العقد. لو أنك صورة عقد تتفضل علي النبي أكون لك من الشاكرين. هم قالوا هم هياخدوا السيارات ويعتبروها مقدمة لله. لا أستطيع أن أفتي بناء على اللي قالوه. أنا عايز عقد صورة عقد أبني عليها. السؤال لا يخصك أنت فقط. تمام. الله يسلمك. السلام عليكم. بهذا القدر أجتزئ. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس. اللهم اجمعنا بإخواننا وأخواتنا في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم يا ربنا يا رب العالمين أقر أعيننا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي ألسنتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن يا ملك السماوات والأرض ومن فيهن يا قيم السماوات والأرض ومن فيهن. أيقنا وآمنا أن الأمر كله لك وأنك سبحانك تفعل ما تريد. القول قولك والأمر أمرك وأنت الملك لا راد لقضائك ولا معقب لحكمك. وأنت تدبر الأمر من السماء إلى الأرض فدبر لنا أمورنا أفضل تدبير وأحسن تدبير يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اتخذناك وليا ونصيرا فاقبلنا يا رب واجعلنا من أوليائك وأنصارك. اللهم اجعلنا سامعين لك مطيعين لك مخبتين إليك ذاكرين لك شاكرين. واجعل من ذرياتنا وأزواجنا يا رب مطيعين لك مخبتين إليك سامعين مطيعين لك يا رب العالمين. اللهم أكرمنا بشرف التجند لنصرة دينك. اجعلنا يا رب جنودا لك اقبلنا يا رب جنودا لك لنصرة هذا الدين القيم الذي مننت علينا به. اجعل يا رب صلاتنا ونسكنا اجعل صلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا كل ذلك لك يا رب ولوجهك الكريم. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله فك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين عنا وعن المدينين وألف يا ربنا بين قلوب المؤمنين واهدنا يا ربنا وأهل الإيمان سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء أعمالنا وبسوء ما عندنا يا رب العالمين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لنا في ذرياتنا يا رب العالمين. يا رب العالمين من علينا بأحسن الأخلاق وأطيب الأقوال وأصلح النوايا وأصلح الأعمال يا رب العالمين اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. نسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان, احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اجعلنا يا رب سعداء في الدنيا والآخرة. اجعل لنا يا ربنا لسان صدق في الأولين, اجعل لنا لسان صدق في الآخرين. اللهم يا ربنا اجعلنا ممن تقول فيهم لجبريل إني أحب فلانا فأحبه يا جبريل. اجعلنا يا ربنا من هؤلاء الذين يقولون يوم القيامة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اجعلنا يا ربنا من الذين تدخل عليهم الملائكة من كل باب قائلين لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اجعلنا يا ربنا من القائلين الحامدين الشاكرين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نقول كما يقول أهل الصلاح وحملة القرآن قال تعالى هم سابق بالخيرات بإذنه الذين يقولون يوم القيامة يقولون الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا وأصلح إخواننا وأخواتنا. املأ قلوبنا يا ربي بحبك وبحب من يحبك, حب رسولك الكريم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم يا ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم, ومن علينا بمزيد من الإيمان والصلاح والهدى والسمع والطاعة لك, ورقق قلوبنا لأهل الإيمان, اجعل قلوبنا رقيقة لأهل الإيمان ولذوي القرابات يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.